السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكركم جميعا لأنكم موجودين في هذه الغرفة، وأتمنى أن الأشخاص المسيحيين يستمعوا لهذا الحديث بعقل مفتوح وبذهن، وأنا متأكد أن في على القليلة اثنين أو ثلاثة من الأدمنز اللي كانوا معايا في الغرفة. قبل كل حاجة طبعا في أكيد أشخاص عندهم شك إن أنا كنت مسيحي، ولكن الحقيقة أنا مش لاقي على النت الشخص اللي يعرفني شخصيا، بس أكيد يعني شوية هيدخل، وأول ما هيخش على البلاتفورم هعمل له دعوة، وهذا الشخص يعرفني من 25 سنة وهو يقدر يتكلم مع معاكم كمان شوية ويأكد لكم ان انا شخص مسيحي. واللي عايز يتأكد كمان، انا بقول الكلام ده عشان بعد كده ما اجيش الاقي في اسئلة غريبة بتتسألي. اللي عايز يتأكد يروح لغرفة كوبت 1400 years of Islam ويسأل كوبتي _009، هو يعرفني جيدا واحنا عايشين في نفس البلد ويعرفني كويس. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا اخي، من زمان ومن زمان يعني اقدر اقول انه من 25 سنة كان في تساؤلات بتلف وبتدور في راسي. انا اتولدت كاثوليكي، انا اتولدت كاثوليكي، واقدر اقول لكم في القاهرة اين كانت الكاتدرائية اللي كنت اروحها، كانت في شارع الظاهر. لو في حد هنا من مصر يعرف ان البطرخانة نفسها هي في شارع الظاهر. فمن 25 سنة ابتدت التساؤلات تلف وتدور في دماغي. ومن 15 سنة وضعت حد لهذه التساؤلات. أنا كنت أروح الكنيسة، وفي هذه الكنيسة، وده برضو للأشخاص اللي هم بيعرفوا الكاتدرائية في شارع الظاهر عشان يتأكدوا إن أنا كنت مسيحي، كان يوجد في هذه الأيام قسيس اسمه شنيارة وقسيس اسمه نشاطي. فإذا دول كانوا أسس موجودة في هذه الأيام، أيام ما أنا كنت في مصر. من 15 سنة وأنا في بلاد المهجر قلت لازم أضع حد لهذه التساؤلات اللي موجودة عندي. ما كنتش عارف ليه أنا عايز أوضع حد لهذه التساؤلات. أنا ما كنتش إنسان متدين أبدا أبدا أبدا أبدا. انا كل اللي اعمله ان انا كنت اخد بعضي واروح الكنيسة يوم الحد احضر القداس. في ايام الاعياد كنا يوم الخميس نروح نزور اللي هو خميس العهد، نروح نزور 7 كنائس، وبعد كده كنا نروح نحضر قداس نص الليل، ويوم الحد كنا نروح نحضر القداس ونحتفل بالاعياد. ما كنتش انسان متدين، ولكن من 15 سنة بدأت التساؤلات تلف وتدور في راسي ما هو الله؟ عايز مننا ايه الله؟ ذهبت الى الكنيسة في البلد اللي انا موجود فيها وسألت المطران المسؤول، قلت له كلمني شوية كلمني شوية عن الله، من هو الله؟ اديني فكرة، انا انسان مش متدين وعايز تعرفني من هو الله. قال لي يا ابني الله هو الرب يسوع، هذا هو الله. قلت له امين. قال لي الاب والابن والروح القدس هم اله واحد، ولازم تؤمن بان يسوع هو الله وهو مات من اجلك على الصليب. قلت له امين يا ابويا. خدت بعضي ورحت على البيت وفتحت الكتاب المقدس وابتديت اقرا منه، ابتديت اقرا على السريع منه. بعدين قلت في حاجات يعني ابتديت من سفر التكوين، قلت لا مش فاهم انا ايه اللي مكتوب، يعني ايه اللي مكتوب في سفر التكوين ده، دي قصة غريبة يعني. بعديها بأسبوع رحت تاني للكنيسة وسألت نفس المطران وقلت له يا سيدنا أنا مش قادر أفهم إيه اللي مكتوب في سفر التكوين. قال لي أنت غريب يعني، أنا عمري ما شفتك كده، ليه بتسأل أسئلة كتير؟ قلت له أنا عايز أفهم إيه اللي مكتوب في الكتاب. في حاجة حصلت خلتني دلوقتي إن أنا عايز أعرف فعلاً إيه اللي مكتوب في الكتاب. ممكن يكون السن، ممكن يكون الإنسان خلاص ما كانش ناضج الأول، كان تايه، كان مراهق، ولكن سن المراهقة عدينا منها خلاص، ودلوقتي عايز أشوف، عايز أفهم. ليه انا هنا في الدنيا دي؟ ايه السبب ان انا في هذه الدنيا؟ قال لي يا ابني حاول تقرا من العهد الجديد وسيبك من العهد القديم. العهد الجديد هو اللي يهمنا في اليومين دول، فسيبك من العهد القديم. قلت له ماشي، هبتدي اقرا من العهد الجديد. لما ما لقيتش عقد نافع من المطران، في شخص صديق ليا عرفني على القسيس اللي هو راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك برضو في البلد، فعزمته عندي في البيت وقبل العزومة. قلت له دلوقتي انا ابتديت اقرا في العهد القديم، ومن اول ما ابتديت اقرا في سفر التكوين لقيت ان فيه حاجات انا مش قادر افهمها. حاول طبعا يشرح لي شويه حاجات من الكتاب، بس ما تخشش العقل، الطريقه اللي كان بيشرحها طريقه ما تخشش العقل، لغايه لما لقى ان انا بناقشه كتير. قال لي شوف بقى يا ابني، انت تاخد العهد القديم ده وتسيبك منه. قلت له يعني اعمل ايه في العهد القديم؟ قال لي خد الايه؟ ايه؟ العهد القديم لا يعنينا بشيء. العهد القديم ملوش اي لازمه بالنسبه لنا. احنا بنؤمن فقط بالعهد. يعني اذا كان بنؤمن فقط بالعهد الجديد، ليه العهد القديم موجود يعني في نفس الكتاب؟ قال لي تعالى عندي على الكنيسه وانا حديت كتاب فيه فقط العهد الجديد. قلت له ماشي تمام. ما كتبتش خبر ورحت له الكنيسه وراح مديني العهد الجديد برضه. وصدقوني انا ما كنتش عارف ليه بعمل ده كله، ما ما كنتش عارف انا ليه بعمل كده. انا عمري ما كنت انسان متدين، عمري ما كنت متدين، ولكن بصيت لقيت ان انا في تحدي وضع امامي. انا لازم اعرف الكتاب ده دلوقتي ايه قصته، لازم اعرف ايه قصته. حصل ان بقى في مشاكل بيني وبين مراتي انفصلنا، وبصيت ان انا لقيت عندي وقت فراغ في حياتي اكتر واكتر. قلت الحمد لله ان انا دلوقتي عندي وقت فراغ اكتر، مفيش ايه حاجة شغلانة، فانا بقى لازم اعرف قرار الكتاب ده ايه. انا لازم اعرف، لغاية لما اجى واحد من اصدقائي اللي هو الشخص اللي بقول لكم ده، لما يخش على التالتوك هعمل له دعوة وهنجيبه ان شاء الله. خلينا نشوف ايه الوصل وقرسة لسه، مع ان غريبة يا اخوة الشخص ده 24 ساعة على التالتوك، سبحان الله دلوقتي بدور عليه مش لاقيه. اجى الشخص، اجى صديقي ده وجايب لي شرايط للشيخ احمد ديدات رحمه الله. قال لي خد اتفرج على الشرايط. قلت له ايه، انا قاعد اتفرج على شيوخ، ايه اللي انت فيه؟ قال لي لا خد اتفرج. قلت له ماشي هتفرج. قعدت اتفرجت، شفت المناظرة اللي عملها مع جيمي سواجر ومع الشخص اللي اسمه شورش، قلت ايه واسئلة يعني غريبة جدا اللي هو بيسألها دي، ويعني معاه لا مش مظبوط. بعد كده قلت لا ده في حاجة مش مظبوطة، لان الراجل ده بيتكلم من الكتاب ما بيتكلمش من العقل، الراجل ده بيتكلم من الكتاب. فرحت رايح على الكنيسة المعمدانية، بين البيت عندي وبين الكنيسة المعمدانية 5 دقايق. دخلت الكنيسة، رحبوا فيا بترحيب ما شفتوش قبل كده، اهلا وسهلا اتفضل والرب يباركك والرب بيحبك. طيب انا عارف الحاجات دي كلها. قعدت حضرت، هما ما عندهمش بقى في الكنيسة المعمدانية، ايوه انا الشورس بالظبط، في الكنيسة المعمدانية ما عندهمش اجابيس، في الكنيسة المعمدانية عندهم اجتماعات تعليمية. قعدت سمعت، بصيت لقيت الشخص ده بيقول كلام غريب جدا، وانا كنت ابتديت اقرا في العهد الجديد، لقيت هذا الشخص بيتكلم كلام غريب غريب غريب فعلا. فطلبت مقابلته، وقبل ان انا اتقابل معاه، وكان معانا شخصين كمان. رحنا قابلناه وقعدنا اتكلمت معاه، قلت له دلوقتي في شخص اسمه احمد جداد بيقول كذا كذا كذا كذا كذا، طبعا مش فاكر انا ايه اللي كان بيقوله، ده اللي انا بقوله للشخص، وطبعا مش فاكر يعني كتير ايه اللي بيقوله، ولكن اللي انا افتكرته قلته له. قال لي الناس دول ابعد عنهم، دول ناس بيحرفوا في الكلام، ابعد عنهم لان دول ممكن يبوظوا لك نفسك. يا ابني انت لازم تعرف ان انت بدم يسوع خلصت من الخطيئة الاصلية، خلصت من خطيئة ادم. قلت له طيب دلوقتي انا ابتديت اقرا شوية في الكتاب، يعني حضرة القسيس ابتديت اقرا شوية في الكتاب، وبعدين لقيت اول مصيبة سودة طلعت قدامي، ان في نسب يسوع في انجيل متى، وعلى حسب ما سمعنا عن الشيخ احمد جداد اللي بيقوله وكلامه صح، ان في نسب يسوع في الناس زواني موجودة في نسب يسوع. طب ازاي؟ قال لي لا لا لا لا لا لا لا ما فيش زواني ولا حاجة. قلت له الله القصة بتاعت يهوذا وتمار وخلفوا فارس وزارح من الزنا في تكوين 38، ما هي دي قصة موجودة وانا رجعت لها ولقيت فعلا ان هذه القصة موجودة. قال لي ايوه لا لا بس ده مش زنا، هو تزوجها هو تزوجها. قلت له ايوه تزوجها بس ده هو خدها كانها واحدة زانية وزنا معاها، فاذا نقول له اولاد زنا. قال لي شوف الرب يسوع خلصك بدمه، مفيش بعد كده يعني انت خالص ما تضيعش هذه الفرصة من ايدك انت خالص. بس لقيت نفسي روحت البيت وكل الحقد في داخلي ان انا رحت لغاية دلوقتي لثلاث اشخاص وما فيش واحد اداني عقاد نافع على الاسئلة اللي انا سألتها. شوية كم يوم عدوا وبيخبط علي الباب شخصين، فتحت الباب بصيت لقيت اثنين رجالة واقفين. مرحبا، قلت له مرحبا. كان قال لي ممكن نحكي معك؟ قلت له اتفضل اهلا وسهلا، انتوا ايه؟ قال لي احنا يا اخي بنتكلم من الكتاب المقدس. قلت له اهلا وسهلا اتفضل تعال خش. ما حصلت يعني جت عليكم وانا عمال الف شمال ويمين ومش لاقي حد يرد عليا، تعال ردوا عليا. طلعوا الشخصين دول من شهود يهوه. قال لي احنا بنتحدث من الكتاب المقدس. قلت له طيب نتحدث من الكتاب المقدس. قال لي انا هكتب لك كتاب وهذا الكتاب اسمه يمكنكم ان تحيوا الى الابد على الارض. You can live forever on earth. قلت له طيب عصر. قال لي هكتب لك الكتاب ده تقرا وبعد كده هنيجي نزورك تاني. كتاب شهود يهوه كان الآداب اللي خلتني أشوف أغلاط أكتر وأكتر في الكتاب المقدس. ابتديت أفتح في الكتاب وأشوف شهود يهوه بيقولوا إيه، وأشوف الكتاب بيقول إيه، أبص ألاقي إن في الله. طب احنا هنا دلوقتي بقى وصلنا لصلب العقيدة نفسها، ده احنا وصلنا انه يسوع ليس هو الله. يسوع ما هوش الله. رجعت رحت للقسيس المعمداني قلت له الموضوع كذا كذا كذا كذا. قال لي شو دي هو ابعد عنهم دول شياطين شياطين. قلت له ايوه دول شياطين انا معاك، هم شياطين انا معاك 100%، ولكن الكلام اللي بيقولوه من الكتاب المقدس. قال لي لا لا لا لا لا دول بيحرفوا الكتاب، دول بيحرفوا الكتاب وعندهم كتاب باسمهم هم عاملينه. قلت له ماشي. قعدت ابتديت اقرا في العهد الجديد، اقرا في العهد الجديد، اقرا وابص واشوف الشواهد وأسهر الليالي. صدقوني يا إخوة بقيت أسهر ليالي وأنا بدور في الكتاب وأحاول أفهم ده اتكتب لي وده اتكتب لي وده اتكتب لي، وكل شوية يطلع لي غلطة في غلطة، غلطة ورا التانية، غلطة ورا التالتة. إيه ده؟ إيه ده؟ مش ممكن. لغاية لما جاتني دعوة إلى الكنيسة المشيخية اللي هم البريسبيتيريانز. إديت الدعوة واحد لقيت ان قسيس راجل كبير في السن وباين عليه انه انسان عاقل وفاهم. قلت بس هو ده اللي هيخدمني في هذا الكلام، لازم اقعد معاه واتكلم معاه على القليل عشان اقدر اعرف الاسئله اللي عندي قبل كده عشان ايه يبقى الكلام صح. قبل كده انا رجعت جبت شرايط احمد زيداد تاني وقعدت اتفرجت عليها مره ثانيه، ولكن المره دي اتفرجت عليها بطريقه من غير تهجم. لا كنت بتهجم عليه لان مش عايز انا اقتنع بالكلام اللي هو بيقوله، ولكن لما جبت شرايطه ثاني ولقيت ان انا انه عنده كميه شرايط كبيره جدا فرحت تجيب الشرايط دي وبقيت قاعد اتفرج عليها. يعني شرايط اوديو وفيديو، مش بس اوديو، لا ده كانت اوديو وفيديو. واكتب نوتس عندي، اكتب نوتس. يجي في الاستوديو هو يخبط عليا الباب تاني، ها قريت الكتاب؟ ايوه قريت الكتاب. طيب بقى انت لو عايز تعرف الحقيقه لازم تبص في اعمال الرسل الاصحاح ال 17، اهل التيريه عملوا ايه؟ طيب اهل التيريه عملوا ايه؟ فحصوا الكتب عشان يشوفوا الكلام اللي بيتقال لهم ده صح ولا مش صح. تماما. ابتديت افحص الكتب واعمل زي اهل التيريه. كل ما افحص كل ما الاقي مصيبه سودا تطلع قدامي. كل ما افحص ابص الاقي مشكله طلعت قدامي. يجي في الاستوديو هو يخبط عليا الباب تاني، ها قريت الكتاب؟ ايوه قريت الكتاب. طيب بقى انت لو عايز تعرف الحقيقه لازم تبص في اعمال الرسل الاصحاح ال 17، اهل التيريه عملوا ايه؟ طيب اهل التيريه عملوا ايه؟ فحصوا الكتب عشان يشوفوا الكلام اللي بيتقال لهم ده صح ولا مش صح. تماما. ابتديت افحص الكتب واعمل زي اهل التيريه. كل ما افحص كل ما الاقي مصيبه سودا تطلع قدامي. كل ما افحص ابص الاقي مشكله طلعت قدامي. الله يا جماعه، طب ما انا دلوقتي انا مسيحي. انا مسيحي. رحت الكنيسه المسيحيه، قعدت مع القسيس المسن وابتديت اتكلم معاه. صدقوني يا اخوه، صدقوني، بالظبط بالظبط بعد 10 دقائق القسيس ده كرشني من الاوضه بتاعته في الكنيسه. قال لي امشي اطلع بره انت شيطان. قلت له شيطان ليه؟ عشان بسالك في العقيده بتقول لي انت شيطان؟ قال لي انت شيطان اطلع بره. قرر المكتب. طب هروح لمين؟ اعمل زي ام كلثوم واغني واقول اروح لمين؟ يعني المسيحيين كرشوني، معنى كانوا كرشوني، والكاثوليك ما ادونيش عقد نافع، طب ايه؟ هروح فين؟ مفيش. رحت واخد الكتاب وقعدت وابتديت اقرا وافتح واشوف الكلام اللي موجود فيه واكتب نوتس ده وده وده وده وده وده. بصيت لك ان الكلام اللي بيقوله الشيخ احمد جيدات رحمه الله كله صح من اوله لغايه اخره. كله صح. رحت نازل رايح المكتبه، قلت لما اشوف بقى، قلت افتح اشوف يمكن النسخه اللي في ايدي دي مشكله. مشكله من النسخه اللي في ايدي دي مشكله، خصوصا وان شهود يهوى قالوا لي ان كلمه يهوى اي هو اسم الله في العهد القديم مذكور 6823 مره ولا 32 مره حاجه زي كده. فرحت رايح المكتبة بصيت لقيت قدامي بتاع يمكن 15 ترجمة مختلفة. ابتديت اخد الترجمات، منها الترجمة الكاثوليكية، وابتديت اعرف هنا وابص هنا واشوف هنا وابص. طب ما هو كله يعني بيوصل لنفس المعنى. كله بيوصل لنفس المعنى، يبقى في غلط في العقيدة هنا. اكيد في غلط في العقيدة. لغاية لما واحد صاحبي من الاقباط الارثوذكس قال لي انت مش هيفيدك الا القسيس عندنا في الكنيسه. لازم تيجي في الكنيسه، انا هاخدك بالعربيه عشان الكنيسه بعيده شويه، واقعد اتكلم معاه. قلت له بقول لك ايه؟ انا مش عايز لا اتكلم معاه ولا اتكلم معاه، لو عايز خليه هو يجي عندي هنا نقعد نشربه شاي ونقعد نتكلم. بس انا بس ما فيش معنى يعني. انا اولا القداس الارثوذكسي ما تفهمش فيه حاجه، والارثوذكسيه ما هياش من انا كاثوليكي اروح اعمل ايه عند الارثوذكس؟ وهي يعني انا ما احبش ان انا اروح في حته عند ناس ما اعرفهمش. فيا ريت تعزمه قول له يجي يشرب فنجان قهوه عندي. قال لي تمام ما فيش مشكله. ايه ده القسيس؟ واقدر اقول لكم اسمه ابونا بسنتي، واجى عندي على البيت ورحبت ورحب فيا ومن غير ما يعرفني ولاول مره وهو داخل راح دايسني شمال ويمين حسيت صدقوني يا اخو صدقوني قسما بالله حسيت ان يهوذا الاسخريوطي هو اللي بيغشني صدقوني. فان الشخص ده اداني قبلة يهوذا اللي انا قريت عنها في الكتاب. المهم دخل وقعد قعدت ابتديت اتكلم معاه واقول له دلوقتي الموضوع حصل كذا كذا كذا كذا. الكتاب بيقول ان انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله وعلمتونا ان المسيح هو الله. ما فيش حاجه في الكتاب بتقول ان المسيح هو الله. ما فيش ولا حتى علامه في الكتاب بتقول لنا ان المسيح اجا وقال انا هو الله. تقول ان المسيح جه عشان يهدينا. ما فيش علامه بتقول ان المسيح انه جاي يهدينا. ما هو جاي يهدينا من خطيه. طب ما ذكرهاش ليه؟ ما قالش يا اخوانا انا جيت اهو انا هو الله جاي افديكم عشان خطيئة ادم. ما قالهاش ليه ولا مرة. واذا كان المسيح هو الله اوكي يبقى مين اللي طال فدية ومين اللي فدى نفسه ومين اللي قبض الفدية؟ بتهيألي يعني سؤال سهل جدا سؤال سهل جدا جدا. مين اللي طلب الفدية؟ هو الله. مين اللي فدى نفسه؟ هو الله. مين اللي قبض الفدية؟ هو الله. طب ما دي مصيبة سودة. ازاي يعني؟ بصيت لقيت القسيس قال لي ايوه معاك حق. قلت له طب انا معايا حق دلوقتي انت مش هتعترض على كلامي؟ قال لي لا معاك حق في كل اللي بتقوله. طيب انا كنت بصراحة مستني انه يعترض على الكلام بتاعي مثلا يقوم يضرب الصينية بتاع القهوة في وشي ولا حاجة. ما لقيته بيقول لي معاك حق. وفيما بعد الشخص اللي جابه عندي طبعا شرب الشاي واكل الكيك وخد بعضه ومشي. وبعد كده الشخص اللي جابه عندي بيحكي لي بيقول لي قلت له هو ايه نظام ابونا بسنتي جه هنا اكل الكيك وشرب الشاي اوامطة وما اتكلمش ولا كلمة معايا يعني. قال لي والله انا سألته قلت له طب هنعمل ايه معاه؟ قال لي والله يا هو كبير وراشد وعارف هو بيعمل ايه انا ما اقدرش ان انا اتكلم معاه في اي حاجة. بس هو ده الرد اللي كان فإذا نوصل بقى ايه للعقيدة الان. هي دي القصة قصة الكنائس لغاية لما تعرفت على التالتوك. اتعرفت على التالتوك في شهر مايو اتعرفت على التالتوك. رحت داخل على التالتوك واول ما دخلت على التالتوك ازاي اتعرفت على التالتوك؟ انا كنت في اللينك بتاع دي الاهلي وقاعدين بنتكلم على الكوره وعلى الحاجات دي كلها ومره واحده بص الاقي واحد راح عامل كاتب على الشات الحقوا يا اخوه ده في ناس بتشتم الله ورسوله روحوا الحقوا شوفوا ايه اللي بيحصل. وراح حاطط اللينك بتاع التالتوك ولا حط الاول اللينك لا التاني حط مش فاكر اني اللينك اللي حطه. المهم ده وصلني للتالتوك قالوا ان لازم اروح اعمل داونلود للتالتوك الاول. رحت اعمل داونلود للتالتوك اخش اشوف ايه النظام. دخلت في التالتوك بصيت لقيت ان في غرف مليان غرف. رحت واخد اول غرفة مثلا مكتوب عربيك وريليجن بصيت لقيت غرفة اونلي وين. رحت دافع عنده بصيت لقيت ان في كمية قلة ادب وكمية شتايم وكمية تهذيب. الحقيقة يا اخوان وانا اخجل ان انا اقول الكلام ده ولكن انا عاهدت ربي ان انا ما اقولش الا الحقيقة. انا انبهرت في الكلام ده ولقيت نفسي ان انا سعيد جدا في داخلي. قلت الله حلو قوي قوي الكلام ده، لقيت نفسي ما انا بتسلى، ابتديت اشارك على التكست. قلت طب لما ادور لو في غرفه تانية ممكن اخش فيها، لغايه لما اتعرفت على غرفه توب 1400 years old وابتديت اسمها، لقيت غرفه صغيره وبصيت لقيت الادمنز اللي فيها دمهم خفيف اكتر من الادمنز اللي هم في غرفه اونلي واي، لان بيحطوا اغاني و تبص تلاقي مرة واحدة مهرائيلة راح تروح رقعة زغروطة زغروطة وحاجات زي دي. المهم ابتديت اشارك معاهم في ال، صدقوني يا اخوان انا بتكلم الان ده وقلبي بيتقطع، انا مش متصور ان الثم ده كنت بعمل الحاجة دي. فابتديت اشارك معاهم، لما لقوا ان انا عندي في المقدرة ان انا اشارك رحت راحوا بعتين لي قالوا لي انت جاهز الان انك تدمر معانا. وده الوقت اللي اتعرفت فيه على كوفي وعرفت ان عايش في نفس البلد اللي انا عايش فيه. دخلت ارسلت معاهم ادمن، ولكن فقط بفمي وليس بقلبي. ما كنتش راضي من داخلي على اللي انا بعمله، ولكن فمي كان دايما هو اللي بيطلع باسمك. لدرجة صدقوني يا اخوة كانوا بيخشوا مسلمين في هذه الغرفة ويجي ادمن يروح سائلهم سؤال، هذا المسلم بيكون ضعيف مش عارف يرد عليهم فبيهزقوه، وانا يبقى عندي الرد ونفسي ان انا اقول له كذا، قول كذا، ولكن مش اقدر. انا ادمن في الغرفة، ازاي اقول له حاجة غريبة؟ ازاي اقول له حاجة غريبة؟ سمعت كلام عن شخص في البرتوك عن القلق، الشخص ده اسمه وسام، وسام عمل وسام قال وسام سوى، ويشتموا في وسام ونشتم في وسام. اقول لهم فين وسام ده عشان اروح امسح في الارض وبهدله؟ ادوني اللي انت بتاع الغرفة. رحت داخل الغرفة، اول مرة دخلت عند وسام معرفش مين اللي كان كلم، رحت شتمها وطالع. مرة تانية رحت دخلت رحت شتمهم وطالع، راح عاملين لي باونس من الغرفة. واللي يفتكر الكلام ده الدكتور جمال ابو محمد، أخونا جمال أبو محمد بيفتكرني كويس جدا، هيقول لي الطير ده كان بيخش ويشتمنا، وهيقول لك أنا نفسي عملت له باونس من هذه الغرفة. وبقيت أغير اسمه وأخش أشتم وأهمل، لغاية لما مرة رحت داخل الغرفة قلت له ما أقعد أشوف، طب ما إحنا عندنا في الغرف بتاعتنا عمالين نبهدل في المسلمين ونشتم فيهم. فخلينا نقعد نسمع، فقعد نسمع ونشوف. بصيت لقيت انه في كمية ادب واحترام في هذه الغرفة ملوش نسيج، كأني طلعت من عالم ورحت على عالم تاني. عندي في الاوضة عمالين نشتم ونسب ونبهدل في الناس ونمسح في يوم الارض، في الاوضة دي الناس كلها مؤدبة وبتحترم بعضها، والأكل لا تزال بتلف وتدور في راسي، من هو الله؟ ايه الكلام اللي انا قريته في هذا الكتاب؟ وانا هقول لكم على الكلام ده فيما بعد، نخش في العقيدة وهقول لكم ايه الحاجات اللي هي عاملة تظلم لغاية لغاية النهاردة مفيش حد عارف يرد ويقول لنا الأسئلة دي ايه، لغاية لما جاء اليوم انه لو انا في كويس كان في يمكن مناظرة، وكان اخونا وسام بيتكلم، وبعد هذه المناظرة بصيت لقيت ان الاسئلة كلها اللي انا اسألها اخونا وسام بيرد على 70% منها ومن الكتاب المقدس، من الكتاب المقدس. وسام المسلم بيرد على الفلسطينيين من كتابهم، وسام المسلم يرد على المسيحي من كتابه، والمسيحي لا يستطيع ان يرد. مرة تانية رحت داخل، دخلت باسم مختلف، وقعدت برضو اسمع، لقيت برضو الردود عمالة تيجي، والاسئلة اللي انا بسألها بقالي 15 سنة برضو وسام بيسألها ومحدش عارف يرد. وكبار العلماء يجوا ينظروه ويطلعوا في الاخر مفيش رد، مفيش رد، مفيش رد. قعدت مع نفسي وقلت انا بدور على ايه؟ انا بدور على الاله الواحد، انا بدور عن الله الحق الوحيد، ده اللي انا بدور عليه. والاله الوحيد مش موجود عندنا في الكتاب، وهقول لكم ليه بعد. مش موجود عندنا في الكتاب الاله الوحيد. كتاب الكتاب المقدس هو كتاب تشويش، هذا الكتاب هو كتاب تشويش. لغاية لما نزلت ورحت 3 دقايق من جنب البيت عندي في المسجد، ودخلت جوه واتكلمت مع شخص باكستاني، قعدت اتكلمت معاه، قلت له انا في حيره كبيره، والحقيقه انا مش بقيتش اقدر اعرف، مش عارف اعمل ايه، عندي حاجه في داخلي بتقول لي انت تبحث عن الاله الواحد الاحد، والحقيقة في حاجة بتقولي من جوه ان انا مش عمري ما هلاقي الاله الواحد الاحد في المسيحية. قال لي يبقى مفيش غير حاجة واحدة تقول، لازم تقول ان اشهد ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، وان عيسى عبده ورسوله. قلت له ايه انا هأسلم؟ قال لي اه طبعا. قلت له طب ويسوع؟ قال لي يسوع مات. ماذا يسوع؟ قلت له اسيب يسوع؟ قال لي انت مش هتسيب يسوع، مش هتسيب يسوع. قلت له يعني ايه مش هتسيب يسوع؟ قال لي روح دلوقتي وبعد كده هتعرف، هتعرف ليه انت مش هتسيب يسوع. صدقوني يا اخوة، الشخص اللي في المسجد ده ما ادانيش رد، ولكن كان في سبب وجيه جدا اللي خلاه يقول لي روح دلوقتي وانت هتعرف الرد، لانه حس ان انا واحد بدور بدور، وعارف ان انا هلاقي الرد. لان لو هو اداني الرد يمكن كنت قلت له انت كذاب. فقال لي روح دلوقتي. قال لي go now my brother, go now, go now and you will find out the truth. وفعلا رجعت وفتحت التلفوق وبقيت اقعد بالساعات في التلفوق اسمع في غرفة وسام، لغاية لما في يوم من الايام مناظرة من مناظرات وسام اقتنعت تماما، اقتنعت تماما ان انا كمسيحي اؤمن بيسوع المشوش اللي هو من 9 اقانيم الابن في الاقنوم الثاني، ولكن في الاسلام اؤمن بان يسوع هو رسول الله. وفعلا دخلت في الغرفة وايامها ما كانش عندي مايك لانه كان حصل علي هاتف قبلها بكام يوم، ففيها حاجات اتضربت في الكمبيوتر اللي انا فيها المايك. فرحت كاتب الاخ وسام، عملت له في ام، يا اخ وسام انا مسيحي، وبعد كل البحث اللي انا بحثته بقول لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان المسيح عبده ورسوله. قال لي على المايك، قلت له انا ما عنديش مايك النهارده، ولكن ان شاء الله يوم الاربع هيكون عندي مايك. الكلام ده كان يوم 9 اكتوبر. وفعلا يوم 9 يوم الاربع اللي هو بعد 9 اكتوبر، كان بعد يمكن بتهيألي حوالي 4 ايام حاجه زي كده، استلفت مايك. انا ما كنتش لسه اشتري حد كويس، وطلعت واتكلمت امام الجميع واعلنت الشهاده امام الجميع. ومن هذا اليوم وانا اشعر اني وجدت الردود على كل سؤال كنت بتساءل عليه، الا بعض الاسئله ان لغايه النهارده اكبر العلماء مش عارفين يردوا عليها. يا اخوه، اين قال يسوع في الكتاب المقدس انا هو الله اعبدوني؟ اين قال يسوع انا ناسوت ولاهوت؟ اين قال يسوع انا؟ كيف يستطيع الكتاب المقدس ان يجعل من كل انبياء الله زواني في العهد القديم، زواني وقتلة نصوص وبدون عقاب؟ كيف يقول الكتاب المقدس عن الله انه يستريح ويختفي ويحزن ويستهزأ بالناس وينام؟ والمزمور 78-65 يترنح من الخمر. كيف يقول هذا الكتاب هذا الكلام عن الله؟ كيف يقول الكتاب في هوشع خذ لنفسك امرأة زنا؟ كيف يقول الكتاب هذا؟ كيف يقول الكتاب ما كتب في حزقيال 23 اللي كان يخجل جيمس وادر نفسه انه يقراه، لغاية لما عرض عليه الشحمة الجداد الله يرحمه عرض عليه 100 دولار عشان يقرا، قال له لو قريت اللي مكتوب هديك 100 دولار، ومن اجل ال 100 دولار ارى اللي مكتوب واقراه بسرعة 150 ميل في الساعة. ازاي كلام زي ده ممكن يكون مكتوب في كتاب مقدس؟ نسيب الانسان علاقة الله مع المسيح، هل هذه هي علاقة الله مع المسيح فعلا؟ هذا الكلام اللي مكتوب في نشيد الإنشاد اللي هو تريبل اكس، كلام تريبل اكس. تصوروا يا اخوة ان انا مسيحي وعندي ولد ولا بنت عنده 8 ولا 9 ولا 3 ولا 10 سنين، اقول له تحب تقرا من الكتاب المقدس يا ابني يا حبيبي؟ يقول لي اه يا ريت يا بابا. اقول له خد افتح اي صفحه واقرا منها. ويفتح وتطلع نشيد الانشاد. تصوره. هيقول لي ايه ده؟ هقول له ايه؟ هرد عليه اقول له ايه؟ اقول له اقفل اقفل اللي انت بتقرا منه ده غلط. ده كلمة الله. ده كلمة الله. ازاي ممكن؟ ازاي ممكن يكون كلام ده موجود؟ رسائل بولس اللي هي كلها كذب كذب. وبولس نفسه بيعترف انه كذاب وانه حرامي. بولس بيقول سلبت كنائس. بولس بيقول وان كان مجد الله يزداد بكذبي فلماذا ادان انا بعد كخاطئ؟ من اجل مجد الله كان يكذب. ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ الفدية اين هي الفدية والصلب في الكتاب؟ اين هي الفدية والصلب في الكتاب اذا كان يسوع في يوحنا 17 والعدد 4؟ يوحنا 17 والعدد 4 عشان ما اقولوش غلط هقراه لكم. الكتاب امامي الان. يوحنا 17:4 بيقول انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. انتهى العمل. انتهى. فاين هو الفديه؟ لقد فدانا يسوع من خطيئة ادم فدى العالم كله. كل العالم ده اللي قاله لنا. ويجي بطرس بعد ما ينزل عليه الروح القدس في اعمال الرسل اصحاح الخامس ويقول العدد 31 هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل. فقط اسرائيل التوبة وغفران الخطايا. اين هي الفدية؟ اين هي الفدية؟ يسوع هو الله. يسوع هو مساوي الاب. يوحنا 35 يوحنا 12:49 مرقس 10:18 لوقا 6:12 متى 24:36 مرقس 13:32 أين هو الإثبات أن يسوع هو الله؟ أين هو الإثبات أن يسوع هو الله؟ كل الأعداد اللي أنا قلتها دي بتثبت أن يسوع ليس هو الله. أين هو الله؟ قال لك لا لا لا لا هو كان ناسوت الأرض وعندما صعد إلى السماء أصبح لاهوت. التحم مرة ثانية مع الآب وأصبح لاهوت. فإذا عندما ذهب إلى السماء والتحم مع الآب أصبح لاهوت، يعني رجع إلى مجده ثانية وأصبح هو والآب واحد. إزاي؟ سفر الرؤيا الإصحاح الثالث والعدد 12 60 سنة ولا 62 سنة بعد ما صعد المسيح إلى السماء والتحم مع الآب وأصبح هو والآب واحد، يقول من يغلب فتجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي. إلهي إلهي إلهي إلهي 4 مرات يقول إلهي. أين هو لاهوت المسيح يا أخوانا؟ إذا كان بعد ما صعد إلى السماء لا يزال يقول إلهي، أين هو لاهوت المسيح؟ كذبوا علي زي ما بيكذبوا عليك وقت خدعوني وزي ما بيخدعوكم دلوقتي. نداء الى جميع الاشخاص المسيحيين في هذه الغرفة، كل المطلوب منكم انكم تقروا ما هو فعلا مكتوب في هذا الكتاب مش اكتر، لا اسيس ولا مطران ولا بطرك ولا بابا هيطلع يقول لكم الحقيقة، لان الحقيقة هي هدم للمسيحية. اقرأ الكتاب وافهم ما هو مكتوب في هذا الكتاب، كن محايد، ما تقراش الكتاب وانت تحكم على انسان او على اي عقيدة، ما خليك نترر زي ما بيقول، واقرا ما هو مكتوب في هذا الكتاب وهتعرف الحقيقة. امبارح في محاضرة عملها اخونا وسام ردا على البابا شنودة بابا الاسكندرية، واتمنى ان كل شخص يروح على اللينك بتاع الحقيقة ويدفع هذه المحاضرة ويشوف البابا شنودة الكلام اللي قاله. البابا شنودة قال المسيح هو الله، او على القليلة هو اله لو ما هوش الله. تصوروا يا اخوة، تصوروا انسان بيتكل عليه كل اقباط مصر يقول هو الله، لكن على القليلة يعني هو مش يمكن مش الله، هو اله، اله صغنون كده اهو، اهو اللينك قدامكم اهو، دوسوا عليه وروحوا شوفوا الرد على شنودة لمدة 8 ساعات يا اخوة. امبارح واول امبارح شنودة ما قالش ولا نص صحيح من الكتاب المقدس، ولا نص صحيح. الاقنومة الثاني من الثالوث الاقدم ريت اعمل زيه، لا اسيس ولا مطران ولا بطرك ولا بابا هيطلع يقول لكم الحقيقة، لان الحقيقة هي هدم للمسيحية. اقرأ الكتاب وافهم ما هو مكتوب في هذا الكتاب، كن محايد، ما تقراش الكتاب وانت تحكم على انسان او على اي عقيدة، ما خليك نترر زي ما بيقول، واقرا ما هو مكتوب في هذا الكتاب وهتعرف الحقيقة. امبارح في محاضرة عملها اخونا وسام ردا على البابا شنودة بابا الاسكندرية، واتمنى ان كل شخص يروح على اللينك بتاع الحقيقة ويدفع هذه المحاضرة ويشوف البابا شنودة الكلام اللي قاله. البابا شنودة قال المسيح هو الله، او على القليلة هو اله لو ما هوش الله. تصوروا يا اخوة، تصوروا انسان بيتكل عليه كل اقباط مصر يقول هو الله، لكن على القليلة يعني هو مش يمكن مش الله، هو اله، اله صغنون كده اهو، اهو اللينك قدامكم اهو، دوسوا عليه وروحوا شوفوا الرد على شنودة لمدة 8 ساعات يا اخوة. امبارح واول امبارح شنودة ما قالش ولا نص صحيح من الكتاب المقدس، ولا نص صحيح. شنودة بيقدر وعنده المقدرة انه يثبت الوهية المسيح فقط من كلام بولس وليس من الاناجيل الاربعة. شيل افصل الاناجيل الاربعة عن الرسائل واقرا بس الجيل وشوف هتستنتج ايه منها. هتطلع بمنتجات عظيمة. بولس عبث عبث كتير في المسيحية. بولس كذاب. روح شوفوا قصة ظهور المسيح في اعمال الرسل 9 وفي اعمال الرسل 22 حكاها مرتين والمرتين حكاهم مختلفين عن بعضهم. كل مرة قالها بطريقة شكل عشان كذاب. انسان كذاب. واحنا عندنا مثل بيقول لك حبل من الكذب قصير. لو كانت القصة صحيحة كان عارف يقولها صح. وبولس في افسس الاصحاح الثاني بيقول الايمان بدون اعمال، لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم بل هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. كل كذاب كي لا يفتخر احد. اجا يعقوب ورد عليه. شوفوا يعقوب رد عليه وقال له ايه. يعقوب الاصحاح الثاني والعدد 14 وما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمان وليس اعمال، هل يقدر الايمان ان يخلصه؟ شوفوا بولس قال ايه ويعقوب قال ايه. شوفوا بولس قال ايه ويعقوب قال ايه. يعقوب قال لك الايمان بدون اعمال ميت. الايمان بدون اعمال ميت. ولكن الناس النهارده كلها بيؤمنوا بكلام بولس وبيؤمنوش بكلام يسوع. في انجيل يوحنا الاصحاح لو انا مش غلطان الخامس لو انا مش غلطان. اوكي وانا فكرة ايجا حطها على شكرا يا اخي العزيز. 5:28 لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فإذا في كلام يسوع هل في عمل ولا مفيش؟ يخرج الذين فعلوا الصالحات. بولس قال لا لا لا لا لا أنتم بالدم مخلصون بالنعمة. الخالص مرة هو خالص على الدوام. روحوا اي كنيسة هتقول لكم الكلام ده. مفيش ولا شخص هيعترف بالاعمال. كلهم هيقول لك بالايمان. بالايمان. على حساب الدم. ويشدوا على الكلمة يقول لك الدم على حساب الدم. ياخدوا كلام يسوع ويضربوه في الحيط. ياخدوا كلام بولس ويقولوا له آمين. أخيرا أدعو كل شخص في هذه الغرفة كل شخص مسيحي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. اسمع يا اسرائيل الرب الهنا اله واحد وان محمدا رسول الله وان عيسى عبده ورسوله. وانتوا في السعادة يبقى بتنفذوا كلام يسوع اللي اتكتب في يوحنا 17:3 عندما قال وهذه الحياة الابدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر على كل من طغى وتكبر. الله اكبر على كل من زعم ان لله ولد. الله اكبر على كل من اشرك بالله. الله اكبر اضاء قلبك بنور الايمان. الله اكبر اساله ان يجعلك عينا في هدايه الحياره الى دين الحق. الله اكبر اساله ان يمن عليك بان تكون سببا في هدايه من شاء الله هدايته. احبتي في الله سمانة اخونا المجدد المحترم اذا سمحتم حبيبتي اللي عايز يسلم انا البي ام بتاعي مفتوح، اللي عايز يتعلم انا البي ام بتاعي مفتوح.